بسم الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق: عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. فالإمام البخاري رحمه الله بعدها ذكر فضل العلم وذكر طرفا من آداب طالب العلم، ثم ذكر ثالثا من رفع صوته بالعلم. فأول باب عقده في هذا الكتاب كتاب العلم هو فضل العلم، حتى يكون كالحافز للطالب أن يطلب العلم. سلمنا أنه بعد سماع الحافز طلب العلم فنبهه إلى أن العلم له ثياب، وهو ما يسميه العلماء بأدب الطلب. ويقول العلماء: سياسة العلم أشد من العلم، سياسة العلم أشد من العلم، سياسة العلم اللي هي الحكمة وطريقة الأداء هي أعظم من العلم. فبعدما تأدب بأدب طالب العلم فينبغي عليه أن يبلغ طرفا من هذا، أن يبلغ هذا العلم الذي درسه. وأشار البخاري رحمه الله بالباب الثالث باب من رفع صوته بالعلم، لأن رفع الصوت مظنة وصول الكلام إلى أكثر عدد، فهذا معناه توصيل العلم الذي تعلمه وتأدب بأدبه إلى الناس. في مرحلة الأداء، في مرحلة التلقي، يسمع الطالب العلم، فإذا أدى هذا العلم فبأي صيغة يؤديه؟ فعقد البخاري الباب الرابع لهذا، قال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. ثم ذكر البخاري عدة معلقات في هذا الباب. الحديث المعلق أشرنا، حديث المعلق أشرنا قبل ذلك إلى تعريفه وإلى صورته، فقلنا إن الحديث المعلق هو ما حذف راو أو أكثر حتى لو شمل الإسناد كله، بشرط أن يكون الحذف من مبدأ السند ولو وصل إلى منتهى، فهذا عند العلماء يسمونه الحديث المعلق، هو ما حذف راو أو أكثر من مبدأ إسناده بشرط التوالي في الحذف. فالإسناد له طرفان، طرف علوي وطرف دنيوي. دنيوي هكذا اثنان، كل اثنان له طرفان، طرف الادنى والطرف الاعلى. فهذا اسناد متصل، طالما ان هذا الطرف وهذا الطرف كلاهما من مبدئه الى منتهاء على هذا الاتصال فده اسمه اسناد موصول. فلو ان هذا الاسناد او ان هذه المسافه قسمناها الى طبقات، كل طبقه عباره عن مده زمنيه، فنقول مثلا هذه البخاري يقول حدثنا احمد بن حنبل، خلاص يبقى احمد بن حنبل يخرج الى هنا. قال حدثنا سفيان ابن عيينه عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق حديثا بهذا الاسناد. يبقى البخاري هذا الاسناد فيه احمد بن حنبل سفيان بن عيينه الزهري انس، يبقى اسناد ايه؟ رباعي. اسناد رباعي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعه. فهذا اسناد متصل، هذا اسناد متصل. خلاص ادي احمد وادي سفيان وادي الزهري وادي انس، فكل طبقه تمثل مرحله زمنيه. هنا البخاري وادي شيخ احمد بن حنبل وادي ابن عيينه وادي الزهري وادي انس. فالحديث المعلق ان يحدث راوي من اوله، اوله من فوق ولا من تحت؟ يعني من ناحيه البخاري ولا من ناحيه الصحابي؟ من ناحيه البخاري. اول الاسناد دائما من اسفل، وبعدين هو بيترقى بيترقى، لان كل ما بيقول حدثني فلان كانما ارتفعت الزمن الى النبي صلى الله عليه وسلم مسافه زمنيه. ولذلك كل ما بيقول حدثنا فلان عن فلان اسمه علو، اسمه علو ونقيض النزول. خلاص. فالامام البخاري اللي بيقول حدثنا احمد، طيب هناخد بقى ذكر الامام احمد من الايه؟ من الاسناد. يبقى هنقطع المسافه دي كده بحيث انها تبقى المسافه الزمنيه دي اصبحت غير موجوده. فلو قال البخاري وقال سفيان بن عيينه، يبقى حدث مين؟ ذكر احمد من ايه؟ الاسناد. يبقى ايه؟ هنحذف المده الزمنيه من الاسناد هيبقى كده. صح؟ خلاص؟ يبقى الاسناد ايه؟ صار الاسناد معلقه. خلاص يعني موصول من فوق لكنه محذوف من تحت، عشان كده اسمه ايه؟ اسمه معلق. الامام البخاري رحمه الله يعلق كثيرا في صحيحه بخلاف مسلم. بخلاف مسلم، الاحاديث المقطوعه مقطوعه الاسناد في مسلم في حوالي 14 موضع، انما البخاري في مئات المواضع او في عشرات المواضع. فالبخاري رحمه الله انما يعلق حتى يمهد للحديث المرفوع الذي اورده موصولا في هذا الباب، لان البخاري تصدى لاستنباط الاحكام الجزئيه من الادله التفصيليه بخلاف الامام مسلم. مسلم لم يفعل ذلك، مسلم صنف كتابه على الابواب ولكنه لم يصنف الكتب، صنف كتابه على صنف صحيحه على الكتب ولم يصنف كتبه على الابواب، يقول باب كذا باب كذا. لا، مسلم لم يفعل هذا، انما صنعه جماعه. واشهر من زور صحيح مسلم وانتشر تبويبه هو الامام النووي رحمه الله. يعني التبويب الموجود في صحيح مسلم ليس من صنع مسلم، انما هو من صنع النووي. انما مسلم هو الذي قسم كتابه الى صحيحه الى كتب، تقول كتاب الايمان، كتاب الصلاه، كتاب الطهاره، كتاب الحج، كتاب الغسل، كتاب التيمم، كتاب الصلاه الى اخره. البخاري رحمه الله قسم صحيحه الى كتب وقسم الكتب الى ابواب، وتقدم استنباط الفقه من الاحاديث. فإذا تبنى الإمام البخاري رحمه الله حكما من الأحكام فإنه يبوب له ثم يمهد بعدة من الأحاديث المرفوعة الأحاديث المعلقة أو الآثار المعلقة بين يدي الحديث المسند في هذا الباب ليعضد رأيه بذلك. ونستفيد من هذا ما قاله الإمام أحمد لا من الثوري: لا تقولن بقول ليس لك فيه إمام. لما تتبنى قولا من الأقوال لا تقل قولا أنت وحدك الذي قلته، لا سيما في هذه الأزمان المتأثرة، لأن معنى أن تأتي بقول خامس يعني مثل كل العصور المتقدمة على أربعة أقوال، فتأتي أنت الآن فتستحدث قولا خامسا وتزعم أنه الحق ولم يقل فيه أحد قبلك على الإطلاق. يبقى معنى هذا باختصار أن كل من سبق ضل طريق الحق وأنت وحدك الذي عرفته. لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. فكذلك الإمام البخاري إذا تبنى قولا من الأقوال يذكر من سبقه، لا أقول على سبيل الاستيعاب إن البخاري لم يستوعب، ولكن يذكر بعض من سبقه إلى هذا القول لكنه يحذف إسناده حتى لا يعظم حجم الكتاب. البخاري كان عنده الأسانيد كلها، كان عنده هذه الأسانيد، لكنه صنف كتابه وسماه الجامع المختصر الصحيح المختصر. فلو ذكر أسانيده إلى التابعين إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى من دون التابعين عظم حجم الكتاب. فلذلك هو يعلق بطريقتين، إما أن يعلق بطريقة الجذب أو بطريقة التمريض. الجذب أن يكون الفاعل الذي استخدمه البخاري في نسبة القول إلى قائله مبنيا للمعلوم، كأن يقول قال وذكر وحكى، انما التمريض يكون الفعل مبني المجهول، قيل حكي ذكر، ده اللي هو يسمي العلماء التمريض. اما الجزم هو ان يكون الفعل مبنيا للمعلوم. فالبخاري رحمه الله اما ان يعلق بصيغه الجزم فان يقول قال فلان كما قال في هذا الباب. كل هذه الاحاديث المعلقه والاثار استخدم البخاري فيها لفظ قال على سبيل الجزم. وقال العلماء كل معلقات البخاري التي جزم فيها بنسبة القول إلى قائله صحيح. يبقى الفكر الثاني وهو ما علقه بصيغة التمريض الوقيل وحكي وروي. فبعض الناس يقول إن البخاري إذا مرض القول فهذا يعني انه قد يكون ضعيفا، وهذا ليس بشرط. في معلقات البخاري بعضها ضعيف، في معلقات البخاري معلقات ضعيفة لكنها قليلة جدا، يمكن في موضع او موضعين في هذا الكتاب كله. فأنت تقول هل البخاري بهذا يكون في احد الضعيف؟ اقول لا، لان البخاري هو الاحاديث المسندة، اي البخاري. اما الاحاديث المعلقة فليست على شرط البخاري، لان هذا اذا روى البخاري في صحيحه كلاما معلقا لا بد ان تقيد العزو الى البخاري بالتعليق. يعني مثلا لو قال البخاري قال الحسن البصري صلي عليه بدعته في إمامة المبتدع والمفتون، قال البخاري وقال الحسن صلي عليه بدعته، فلو افترضنا ان هذا هو هذا الحديث المعلق في البخاري، انت عايز تنسب هذا الكلام الى البخاري فلا تقل رواه البخاري وتسكت، لان دي خطيئه عند العلماء، انما لا بد ان تقول رواه البخاري معلقا، لا تجي كلمه معلقا دي. ليه؟ لان المعلقات ليست كلها على شرط البخاري، في منها معه على شرط البخاري ومنها ما ليس على شرط البخاري، ولكنها لا تدخل في جمله الكتاب، لان صحيح البخاري هو جمله الاحاديث المسنده التي اسندها البخاري واسناد نفسه، قال فيها حدثنا فلان عن فلان. انما الاحاديث المعلقه لا بد ان تعزوها اذا عزوتها البخاري ان تذكر هذه الصفه رواه البخاري معلقه، زي ما احمد مسلم له مقدمه مهد بها في صحيحه، وهذه المقدمه ليست على شرط مسلم، فاذا اورد مسلم الحديث في هذه المقدمه واردت ان تعزو الحديث الى كتاب مسلم فلا بد ان تقول اخرجه مسلم في المقدمه، ولا تقل اخرجه مسلم تسلم في مقدمه صحيح مسلم اسانيد ليست على شرط مسلم. يبقى لا بد اذا عزوت الى مقدمه مسلم ان تخصص العزو في المقدمه. يبقى فهمنا ان البخاري رحمه الله يعلق ليمهد لاحاديث الباب وليمهد لفكرته ورايه في المساله كما فعل هنا وكما فعل في ابواب كتابه. فانت الان سمعت مني وتريد ان تؤدي القول عني الى الناس، فكيف تنقل القول عني؟ هل تقول حدثني، ام تقول اخبرني، ام تقول انبأني، ام تقول سمعت، ام تقول قال لي؟ اي صيغه من هذه الصيغ تستخدم اذا نقلت الكلام عني الى الناس؟ انت الان في وقت التحمل، خلاص التحمل يعني بتخزن، تسمع مني وتخزن بتتحمل، واخد بالك كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حمل يعني اخذ العلم فحمله. طيب انت الان تلميذ، بعد مدة ستصير شيخا ولك تلاميذ وتدري، فاذا اردت ان تنقل العلم عن شيوخك الى الناس بعدما صرت شيخا، فماذا انت قائد النقل؟ باي صيغه من الصيغ تنقل هذا العلم؟ اتقول حدثني ام اخبرني؟ انا لا ما قلت الان. فالبخاري رحمه الله عقد هذا الباب لاجل هذه المساله. خلاص؟ يعني انت سمعت قصد العلم وتادبت باداب طلب العلم وبدات في نشر العلم، يعني راح وقت التحمل وجاء وقت ايه؟ الاداء. فعقد البخاري هذا الباب لذلك. فقال وقال لنا الحميدي، اول ما تسمع وقال لنا يبقى الحميدي ايه؟ شيخ على طول. ها؟ بخلاف ما اذا قال البخاري وقال ولم يذكر كلمه لنا. ولم يذكر كلمه لنا. البخاري يقول قال ويستخدمها في التعليق كما في الحديث الذي بعده وقال ابن مسعود. البخاري ادرك ابن مسعود؟ لا. خلاص؟ فالبخاري رحمه الله اذا قال قال لنا تساوي حدثنا، لانه في مواضع من التاريخ الكبير يقول وقال لنا فلان ويكون روى هذا الحديث في صحيحه او في خارج صحيحه زي الادب المفرد او خمس افعال العباد او القراءة خلف الامام او لاخذ البخاري، يقول في التاريخ الكبير قال لي او قال لنا، ويقول في هذه الكتب حدثنا وهذا الحديث بعينه هو الذي ذكره في التاريخ الكبير. والامام الحميدي هو عبد الله ابن الزبير، وافتتح البخاري صحيحه بالروايه عنه، هو الذي روى عنه حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، رواه عن حميدي عن شيخه سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسلسل البخاري هذا الاسناد بالتحديد. قال حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا احمد بن الانصاري، حدثنا محمد بن ابراهيم، سمعت عصمه، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر وساق حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والامام الحميدي صاحب المسند المشهور، له مسند مطبوع في مجلدين، وكان من الزم الناس للامام سفيان بن عيينه، وايضا كان من الزم الناس للشافعي، كان من اصحاب الشافعي الكبار. قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينه حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا. يعني كل هذه الصيغ لا فرق بينها وبين بعضها. عند مين؟ عند ابن عيينة اللي هو الإمام سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. وسفيان بن عيينة رحمه الله كما قال الشافعي لولا سفيان ومالك لذهب علم أهل الحجاز. فسفيان بن عيينة يعني إمام ثقة ثبت، وهو الوحيد في الدنيا من بين المدلسين الذي تستوي عن عنته مع تصريحه للسماع فقط. سفيان فقط ابن عيينة. تعرف المدلس لابد ان يقول حدثني او انبأني او سمعت، لازم يذكر صفة الاخبار التي تفيد انه سمع ذلك من شفي مباشرة. ولو عن على المدلس الاسناد رد عليه، لو قال عن فلان كل العلماء يردون عليه حديثه الا ان يصرح بالتحديث الا سفيان ابن عيينة. الا سفيان ابن عيينة فهذا هو الوحيد الذي تستوي عن عنده مع تصريحه للسماع كما صرح بذلك ابن حبان في مقدمة صحيحه وهو يتكلم عن المدلسين. وجذب ابن حبان ان ليس في الدنيا من له هذه الخصيصة الا سفيان ابن عيينة، وقال انه كان لا يدلس الا عن ثقة مثل نفسه، ولا نعلم هذا لاحد الا لسفيان ابن عيينة رحمه الله. فلما نقل الامام البخاري هذا الكلام عن سفيان ابن عيينة علمنا انه مراد البخاري واختياره. إذا كأن البخاري يذهب إلى رأي سفيان بن عيينة أنه لا فرق بين هذه الصيغ جميعا، وهذا هو أصل الوضع اللغوي للكلمة كما قال تعالى فيومئذ تحدث أخبارها، فذكر التحديث وذكر الأخبار. وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، وهذا في الإنباء والإخبار. فالتحديث والإنباء والإخبار وإثبات السماع كله بمعنى واحد، وهذا على أصل الوضع اللغوي. وإلى هذا إلى القول بأن كل هذه الصيغ بمعنى واحد ذهب إمام أهل المدينة في زمانه وهو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، وذهب إليه مالك وابن عيينة كما سمعتم الآن، ويحيى ابن سعيد القطان، وذهب إليه أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الكوفة، وهو الذي اختاره ابن الحاجب في مختصر لكل هذه الصيغ واحدة. ونقل الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك عن الأئمة الأربعة أنهم يقولون بذلك. وذهب آخرون إلى التفصيل ما بين أن يأخذ التلميذ من الشيخ أو أن يقرأ التلميذ على الشيخ، فقالوا إذا جاءت اللفظة مطلقة يبقى هذا يدل على أن الشيخ الذي قرأ. لو قال التلميذ حدثنا فلان أو أخبرنا أو أنبأنا هكذا بإطلاق فهذا يدل عليه أن الشيخ هو الذي قرأ. فإذا قرئ على الشيخ فينبغي أن يقيد فيقال حدثنا فلان بقراءة فلان عليه، أو أنبأنا أو أخبرنا بقراءة فلان. وإلى هذا الرأي ذهب الإمام إسحاق ابن راهوي والإمام النسائي وابن حبان. ابن حبان لا يقول حدثنا، إنما يقول أخبرنا، والنسائي أيضا إنما يستخدم لفظة الإخبار، قلما يستخدم لفظة التحديث كان يقول حدثنا أو حدثني، قلما، وقلما يستخدم لفظة الإنباء كان يقول أنبأنا أو أنبأني. إنما المشهور عند النسائي أنه كان يذكر يختار لفظة الإخبار. ومنهم من قال إذا قال حدثنا يبقى من لفظ الشيخ، فإذا قال أخبرنا يبقى بالقراءة على الشيخ. وهذا بدأ في ابن جريج والأوزاعي، واختاره الشافعي رحمه الله وابن وهب، وعليه أكثر أهل المشرق. والذين جاءوا بعدهم كان لهم تفصيل أكثر، قال إذا قال حدثنا يبقى سمعه التلميذ مع جماعة، فإذا قال حدثني يبقى سمعه التلميذ وحده من الشيخ، وهكذا في أخبرنا وأخبرني وأنبأنا وأنبأنا وسمعنا وسمعت إلى آخره. ودي الحقيقة كلها يعني مسائل الاصطلاح، مسائل الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن ينبغي بعدما استقر عمل العلماء على هذا أن يعني يراعي المتأخرون اصطلاح المتقدمين فيها. ليه؟ لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فينبغي عليهم ألا يتجاوزوها. يعني إذا العلماء كانوا اتفقوا من باب الاصطلاح على الفرق ما بين الصيغ، فينبغي على المتأخرين أن يراعوا هذا، ليس على سبيل الوجوه، ليس على سبيل الوجوه. والصحابي أبو جعفر الصحابي صاحب العقيدة المشهورة وهو من تلاميذ الإمام النسائي له جزء اسمه جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا، أي أن الصحابي يذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله، وتركه إلى ذلك الزهري ومالك وابن عيينة كما سمعنا آنف. ثم علق البخاري رحمه الله عدة معلقات كلها في صحيحه، يعني كما قلنا ليس كل المعلقات على شرط البخاري، بل بعضها على شرطه وبعضها ليس على شرطه. فعلق البخاري جملة من الأحاديث التي وصلها في صحيحه كما يأتي ذكره الآن. فقال البخاري وقال ابن مسعود حدثنا، وهو ده الشاهد، حدثنا لأن هو يذكر الصيغ، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا التعليق وصله الإمام البخاري في أربعة مواضع من صحيح، هو حديث المسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة أربعين يوما علقة مثل ذلك ومضغة مثل ذلك، وذكر أن الملك يأتي فيكتب أربعة أشياء، يكتب للقوة وعدله وشقي أن تعيد، إلى آخر الحديث الذي فيه وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار، سبق عليه الكتاب يعني، وإن أحدكم لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق في باب ذكر الملائكة من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. وأبو الأحوص هذا اسمه سلام ابن سليم. ثم رواه بعد ذلك في كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته من طريق شيخه عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي حفص بن غياث، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا زيد بن وهب، قال سمعت ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ثم افتتح به كتاب القدر، افتتح به الإمام البخاري هذا الحديث كتاب القدر، ورواه من طريق شيخه ابي الوليد هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبه قال انبأني سليمان، سليمان هو الاعمش، سليمان هو الاعمش، وسليمان ابن مهران الأعمش ولكن غلب لقبه عليه. أنبأني سليمان عن زيد بن وهب عن عبد الله ابن مسعود قال سمعت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني كلمة حدثنا موجودة في طرق الحديث جميعا. ثم أخيرا رواه الإمام البخاري في سنة التوحيد في باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ورواه عن طريق شيخه آدم ابن أبي إياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود وساق الإسناد. يبقى البخاري علق هذا الحديث مع أنه وصله في صحيحه في أربعة مواضع كما ذكرنا الآن. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم من طريق وكيع بن الجراح وأبي معاوية وعيسى بن يونس وشعبة بن الحجاج وآخرين، كلهم يروي هذا الحديث من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال البخاري وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. شقيق هو ابن سلمة وكنيته أبو وائل الكوفي الأسد، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه. عن عبد الله ابن مين؟ هنا عبد الله الصحابي. إذا قال الكوفي عن عبد الله يبقى ابن مسعود، وإذا قال المصري عن عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، وإذا قال المدني عن عبد الله يبقى هو ابن عمر، لأن أحيانا يأتي الصحابي عن عبد الله وخلاص. فإذا تريد أن تعرف من عبد الله هذا الصحابي انظر إلى الراوي عنه، فإن كان كوفيا يبقى ابن مسعود، فإن كان مصريا يبقى ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، خلاص ابن عمرو بن العاص، إن كان مدنيا يبقى هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا شقيق ابن سلمة، وهذا يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، فهو من المخضرمين، من طبقة المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. وهذا الحديث يقول فيه البخاري وقال شقيق عن عبد الله سمعت، يريد البخاري أن يقول كل هذا موصول عند أهل العلم. هذا عبد الله مسعود مرة يقول حدثنا صادق المصدوق، ومرة يقول سمعت، ولم يقل أحد من أهل العلم إن في فرق بين سمعت وحدثنا، بل كله معناه صحة الاتصال وصحة وسلامة الأخذ. فكأن البخاري يريد أن يقول أو حدثنا وسمعت شيئا واحدا، لكن لم يقع هذا اللفظ في صحيح البخاري اللي هو لفظ سمعت. البخاري انما اورد المعلقات للصيغ، اوردها احتجاجا للصيغ. فالبخاري يشير بهذا الى حديث اخرجه هو في عده مواضع من صحيحه، فاخرجه في كتاب الجنائز من طريق حفص بن غياث، وأخرجه في كتاب التفسير من طريق أبي حمزة، أبو حمزة السكري اسم محمد ابن ميمون، وإنما قيل له السكري مش لأن كان مريض السكر، لا، قيل له السكري لحلاوة كلامه، كان كلامه جميل، فقيل له السكري لأجل ذلك، وله كلام جميل، يعني هو من جملة كلامه الذي ذكره المزي وغيره في ترجمته، وهو مذكور أظن في حلية الأولياء في ترجمة أبي حمزة، يقول ما بلغني عن جار لي أنه مرض قط إلا قومت نفقته في مرضه وتقططت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. يعني مثلا جار مرض، صرف جار على مرض ذا كان 2000 3 4، فيسألك فإذا نصرت مثلا 3 4 آلاف على المرض علاج وأدوية وأطباء والكلام، يوم يطلع 4 آلاف فقط شكرا لله عز وجل أنه عافاه مما ابتلاه به. ليه؟ لأن هو كده يعتبر وفر بقى الألم واستفق للأطباء والكلام وهذا كله بلاش أهو، يبقى سوى مع جاره الذي مرض ولكن بلا ألم. لانه اذا يعني مرض العلماء لهم كلام في التداوي، هل هو واجب ام مستحب ام مباح. الصواب انه ليس بواجب، يعني الانسان اذا مرض فترك التداوي اتكالا على الله تبارك وتعالى وانه هو الذي يرفع العزه فهذا جائز لا اشكال فيه. وترك ابو بكر رضي الله عنه التداوي في مرض ولم يتداوي، لكن إذا كانت هذه العلة تصده عن القيام بحق العبودية فيجب عليه أن يتداوى، كأن مثلا إذا لم يتداوى لا يستطيع أن يصلي. وقال أهل الطب إنه إذا تداوى فالموت شفاء، فحينئذ يجب في حقه التداوى، يجب في حقه التداوى، إنما يترك التداوى لمن قوي قلبه وقوي توكله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فتركوا الاسترقاء وتركوا التداوي اتكالا على الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما سمع الأحاديث في فضل الحمى وأنها حظ المؤمن من النار دعا على نفسه بالحمى، أنه يمرض بالحمى، لكنه اشترط ألا تقده عن جماعة أو جهاد. فلو يقول فكنا نضع أيدينا على جبهته فنرى أثر الحمى، عيد سخونية شديدة، ومات بها، يعني ضل حياته بها ومات بها، ولكنه اشترط فقال بشرط الا تصده في دعائه عن ايه؟ عن جهاد او عن جماعه، لان حضور الجماعه وحضور الجهاد احسن بكثير من ان يبتلى المرء بالحمى. فابو حمد السكري كان هذا الكلام، ومما ذكروه في ترجمته ايضا وهذا يدل على نبله رحمه الله انه بلغه ان جاره يبيع داره، والجار لما جاء المشتري قال ابيعك الدار ب4,000، فقال المشتري ولما؟ كان استكثر المثل، قال 2,000 ثمن الدار و2,000 جوار ابي حمزه. فلما بلغ ابا حمزه قيلس بهذه القضيه ذهب اليه فاعطاه 4,000 وقال له لا تبع الدار، لأنه إذا عظم جوار أبي حمزة فلا ينبغي له أن يبيع هو جواره، بل اشترى أبو حمزة جوار جاره ب4,000 بثمن الدار وبجوار أبي حمزة فكان أكرما منه. الإمام البخاري روى هذا الحديث في كتاب الجنائز من طريق حفص ابن غياث، ورواه في كتاب التفسير من طريق أبي حمزة السكري ومحمد ابن ميمون، ورواه في كتاب الايمان والنذور من طريق عبد الواحد ابن زياد، كلهم يرويه من طريق الاعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود. وساق حديثا قال ابن مسعود، ده الكلام ده كله في صحيح البخاري، قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة، ولم يقع في صحيح البخاري كلمة ايه؟ سمعته، اللي هي البخاري اراد ان يحتج بها. البخاري قال الحديث المعلق وقال شقيق عن عبد الله سمعته، انما في صحيح البخاري لم يقع كلمة ايه؟ سمعته، انما وقع بدلها كلمة قال. ها؟ ابن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار. وقلت انا، جميل ابن مسعود، ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. ففرق ما بين قوله وما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنى ابن مسعود كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله دخل النار، طب من مات لا يشرك بالله؟ قطعا دخل الجنة، وقد ورد هذا صريحا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. لكن ابن مسعود أخذها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليها، زي عروة ابن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة تيسير أمرها وقلة فضائحها. قال عروة: وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة فضائحها. إنما بنى كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود في صحيح البخاري ورد قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى إمام مسلم هذا الحديث من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. مسلم ما دقيق يفرق، فروى هذا الحديث من طريق شيخه محمد ابن عبد الله بن نمير، فحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثني او قال حدثنا وكيع ابن الجراح وابي ابوه الوميد هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، يبقى ابوه عبد الله ابن نمير. كلا ابوها اللي هو وكيع وعبد الله ابن نمير عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله المسعود وساق الحديث. قال مسلم: وقال ابن نمير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمه. اما وكيع فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق مسلم. يبقى اذا كلمه سمعت ديت لم تقع في صحيح البخاري، انما وقع في صحيح مسلم من روايه عبد الله بن نمير عن الأعمش فقط. يبقى الرواة عن الأعمش حفص بن غياث أبو حمزة السكري عبد الواحد بن زياد وكيع بن الجراح أبو معاوية وآخرون كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ابن نمير رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله المسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أراده البخاري في التعليق الذي أورده، أن يأتي بكلمة سمعت. فهذه الرواية رواها مسلم كما ذكرت لكم من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير عن الأعمش. وروى هذه الكلمة أيضا ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال: حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش وساق الحديث عن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلمه. بقي ان انبه على شيء، وهو ان ابا معاويه وهو من اوثق الرواه عن الأعمش واسمه محمد بن خالد الضرير روى هذا الحديث فخالف عامه اصحاب الأعمش في متنه. احنا قلنا الاول ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله دخل النار. ده وعد ولا وعيد؟ وعيد. قال ابن مسعود: وقلت انا ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنه. فده وعد ولا وعيد؟ هذا وعد. خلاص، يبقى الحديث شقان: وعد وعيد ووعد. الوعيد من كلام مين؟ ها؟ من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. والوعد من كلام مين؟ من كلام ابن مسعود. ابو معاويه قلب الحديث فجعل الوعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد من كلام ابن مسعود، وخالف عامه الرواه عن الاعمش في ذلك وغلطه اهل العلم. وإن كان لما يعني يقول أبو معاوية عن الأعمش شاهد صحيح، وهو حديث جابر بن عبد الله الذي ذكرته آنفا، ورواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ومن مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فإحنا بنقول لكن هذه القلب المسندة شاذ من رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وإن صح من رواية غيره من الصحابة. يبقى هذا شذوذ في خصوص هذه الرواية. عامة الرواة عن الأعمش جعلوا الوعد من كلام ابن مسعود، وجعلوا الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ذكر لفظة السماع، ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها أيضا سيار أبو الحكم العلبي، ورواها عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خصلتان إحداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أقولها، وساق الحديث أيضا، فجعل الوعد من كلام ابن مسعود وجعل الوعيد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية رواها ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وروى أيضا لفظ سمعت، ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصم ابن بهدلة، ابن بهدلة اللي هي بهدلة لأمه، أمه كان اسمها بهدلة. وعاصم هذا هو صاحب التراث المشهور، رواية ايه عاصم الذي أخذها عنه حق وشعر، بس شعر اللي أخذ التراث عن حق ليس وشعر من الحجاج الإمام العالم المشهور المحدث، لا شعر آخر هو أخذ الرواية عن عاصم، ولكن حق ابن سليمان الأسدي هو أشهر الرواة عن عاصم ابن أبي النجود أو عاصم ابن بهدلة. وعاصم روى هذا الحديث عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، ورفعت رواية عاصم في مسند الإمام أحمد من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل الكوفي عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري أداء كل الأحاديث موصولة، كل هذه الأحاديث موصولة وكلها في صحيح البخاري، وروى مسلم اتفق مسلم مع البخاري في رواية أولاده كما سيأتي. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. يبقى برضو ايه حذيفة قال ايه حدثنا، ما هو البخاري قال يقول لك ان حدثنا وسمعت وانبانا كل واحد، وان الصحابه كانوا يضعون صيغ الاخبار مكان بعضها ولم ينكر احدا على احد. قلت البخاري انما ساق هذا كله يريد ان يدلل على اختياره الذي اختاره وهو لكل هذه الصيغ تستوي. فقال وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، كل شيء معلقات، لان البخاري لم يدرك حذيفه. طب اين اسناد البخاري الى حذيفه اللي احنا بنذكره؟ نقول وصله البخاري في الموضع الفلاني او وصله فلان في الموضع الفلاني. يشير البخاري الى ما رواه هو مسندا في كتاب اللقاء وفي كتاب الكتب. قال في الموضعين حدثني محمد ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفه ابن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القران ثم علموا من السنه. الجذر والقصد والامانه اللي هي الايمان، الامانه في هذا الحديث اللي هو الايمان، الايمان بمقتضيات طبيعه الحال، انت عارف الايمان اصل ومقتضى، الاصل الكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، والمقتضى هو جمله التكاليف الشرعيه التي بمقتضى انك رضيت لله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالاسلام دينا، بمقتضى هذا التسليم مطلوب منك تكاليف. ما هي التكاليف؟ هي تكاليف الايمان. فاذا لما بنقول الايمان هو اصل وايه هو مقتضى، وهو الذي ايضا في هو المذكور في قوله تبارك وتعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فالايمان نزل في جذب قلوب الرجال اي في الارض. فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى ايهما تقدم الاخر، الايمان ولا العلم؟ في الناس الحديث الايمان السلف. وهو ذا الفرق الذي ألمح إليه عبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله البجري كما في ابن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص وآخرون من الصحابة، قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به الإيمان. ويأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يشربونه شرب الماء، كلام عبد الله بن عمر، يشربون شرب الماء. تجد الواحد حافظ القرآن من الدفة إلى الدفة، من الجلد للجلد، ولا يعمل بشيء فيه. وده كثير بكل أسف من جماعة الجماعة القرأة اللي هم يقروا في الميادين والكلام، كل واحد يستظرف لهم ينتزع آية من كتاب الله في غير موضعه. واخذلك واحد قاعد في عزومة بعد ما أرى ثلاث أربع تربع، واخذلك وبعدين هو قاعد قال له هنقتلنا ايه؟ قال له الموجود. ها؟ فقال ربنا آتنا من لدنك لحم. فكل واحد من الصحابة كان ممكن يقول كلمة، كان ممكن يقول كلمة ولسه عمال يقرأ وبتاع وعمال يطرب ويروح يمين وشمال والكلام ده. يشربونه شرب الماء لا يقيمون حدوده انما اقاموا حروبه. تتكلم يقول لك انت ما فخمتش في الحرب الفلان، وانت رقصت في غير الموضع، وانت الاضجاع والحماله بتاعتك كبرى والمفروض تبقى صغرى، ويبتدي كلك الكلام. اقام حروب يعرف يرفع، لكن ما اقام حدوده لا يعلم الله به. فالصحابه كان في فرق، يعني ثبت عن عمر بن الخطاب انه حفظ البقره في 10 سنوات، حتى يقول البقرة في 10 سنوات. ليه؟ لأن كما روى أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كانوا يقرؤوننا. تعرف أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وظل يقرئ 40 سنة. واللي خلاه يقعد يقرئ الناس القرآن 40 سنة حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فهذا الذي أقعدني من خلافة عثمان إلى زمان الحجاج بن يوسف الثقفي 40 عاما وهو جالس يقرئ الناس القرآن. قال أبو عبد الرحمن السوري حدثنا من كانوا يقرؤوننا، قالوا كنا نأخذ 10 آيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالفرق ما بين الصحابه الذين جاءوا بعد ذلك ان الايمان سبق القران، سبق تعلم العلم يعني، فازدادوا به ايمانا، يعني راح مسلم لله ورسوله. فاذا قيل له قال رسول الله يسلم على طول. ليش؟ ان عنده ايمان ثابت يسلم مباشره. لكن خلي العلم هو الاول وما فيش ايمان، فكلما جاءه امر في القران او السنه وما فيش ايمان يعترض عليه. في واحده اتصلت بيا جايه من بره العروب، ساكنه في بلاد بره في بلاد اوروبا يعني، جايه من العروب، شافت رؤيه ان جدتها بتقول لها انا عايزاكي ضروري، وجدتها دي ميت، فدي عايزاني ليه؟ اشمعنى انا يعني؟ فخلاص الرؤية دي لبس في دماغها ان بتقول عايزاكي ضروري هتموت. خلاص؟ وحددت لها الموعد اللقاء. قالت مثلا عايزاكي في يوم 6/6. خلاص؟ الكلام ده شافت الرؤية دي ايه؟ في يوم 2/6/6. اتصل على 6/6 كم يوم؟ في نفس اليوم اتصل ابوها قال لها انا عايزك تقعدي عندنا 4 ايام فقط وتروح. ايه ده؟ اتواصل به تعالي 6/6 وجدت العيادة بعد 4 ايام، يعني كأني هتخش بلد يعني كان ابوها كلها من شطوك بس ما نتمتع عليك وكذلك. فجزأنا العوبة فخلص حفين وجوها الجب طبيب نفساني وبتاع والكلام ده. تعرف الاطباء النفسانيين مرضى ها يحتاجون الى عرض. ليه مرضى؟ لانهم بيأمروك بمعطية الله تروح تتعقد ليه؟ ما حبيتش عشان كده؟ لا ما حبيتش. ايوه عشان كده ايه؟ عشان كده لهم سعر. لا لازم تحب ساعك وثيقة لازم ومش عارف ايه والكلام ده. لا لازم تسعى وثيقة ولازم توفى عن نفسك والايمان بالقلب ها. فهؤلاء يمرون بمعصية الله يروح للطبيب النفسي. الطبيب النفسي لا يملك الا لسان بس. هي دي كل مؤهلات الطبيب النفسي. كل انسان عنده مرض نفسي خايف من بكرة يخشى غدا خلاص. اذا استطعت ان تجيبه يبقى حلت مشكلته. طب النفس كله مختصر في نفس آية في كتاب الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الطب النفس كله. فاللي بيملك لسان يريح الوجه واخدنا. المهم يعني قالوا خلاص يعني اتصل بأي واحد فاتصل بالمرأة دي. انا خلاص هموت مش هموت وكل ما العيال يمر من قدامها تقعد تعيط بقى احسب العيال لمين وطبعا عليها الولد الاول وهيعمل ايه بعد موتها والكلام ده. الولد اصلا ما بيستغناش عنه بينزل حضنها على طول. طب حياة حضن مين بعد كده؟ تاخدلك قلت له طيب انت شكلك كده مش منتقب خلاص. قالت لي فعلا. قلت لها تنتقبي فورا خلاص. وانت عارف المريض بيتعلم ازاي. قالت لي بس ده ممنوع لان لو انتقبت ورحت البلد وجوزي هيعكسوك المطار وممكن يرجعوك. قلت لها ما احنا اتفقنا ان انت مش هترجعي. ترجعي جوزك ليه؟ انت لسه بتقولي 6 4 ايام والكلام ده يبقى مش هترجعي. فانت دلوقتي هتموت. هنعتبر دلوقتي انك انت هتموت خلاص. هل معقول لو ان انسانا يعتقد من قلبه انه سيموت ممكن يجاوب الاجابه دي؟ يدخل في المطار وجوزي ومش عارفين الكلام ده ويعكسوه ورحلوه الكلام ده. هل ممكن انسان يعتقد انه اذا رجع لم اذا ذهب لم يرجع؟ ممكن انسان يعتقد هذا وممكن يضع الكلام ده؟ يبقى انت مش ناوي تموت. طالما انك تقولي وبني وكتاب الكلام ده يبقى ده مش شكل واحده خايفه من الموت وخايفه من لقاء رب العالمين. يبقى المساله عندك مش انك خايفه بقى انك انت ربك هيحجك على المنتصف فالربك كذا وعملت كذا. لا هذه الساعه. قلت لها خلاص يبقى اذا نتفق الان على انك تلبسي النقاب خلاص. هذا خلاص. قلت لها طيب من الذي يملك الاجال؟ ورب العالمين تبارك وتعالى. لا احد في الدنيا يعلم متى ستموتين وان كنا نعتقد جميعا ان الكل سيموت. لكن متى يموت؟ اي مساله لا يعلمها الا رب العالمين. طالما المساله محجوبه عننا يبقى نترك هذا ونهتم بما هو اهم منه. كان من سنة من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الفقه إذا جاءه رجل يسأل مسألة لا طائل تحتها يدله على ما هو أفضل منها فيأتيه رجل كما في الحديث الأول في كتاب العلم قال له متى الساعة؟ ده سؤال مجموش. متى الساعة بكرة بعد سنة بعد سنتين؟ أنت إيه في همة الموضوع؟ توجهه الى ما ينبغي ان يلتفت اليه. قال وماذا عملت لها؟ وماذا عملت هذا ليس في عفوا ليس في اول حديث انما في حديث في البخاري ومسلم ايضا. وماذا عملت لها؟ يبقى المهم في المساله ان احنا ايه؟ نعم. الخوف على قسمين، خوف سلبي وخوف ايجابي. الخوف السلبي الذي يدمر صاحبه. مثلا واحد يتصل بيقول ما اقدرش انام الضلمه لازم انور النور. طب ليه؟ قال لك اول ما بظلم الاوضه بتدخل القبر على طول فبفضل ارتعش بالصبح. ده خوف سلبي ولا ايجابي؟ انت دلوقتي في الضلمه ما تقوم تنوره يا اخي اعمل اي حاجه قم صل، انت قاعد ترتعش ما تقوم تصلي، ما انت قاعد ما مش نايم على اي حاجه، صح؟ واخد بالك؟ طب ما تعمل اي حاجه، ايه دي ظلمه القبر؟ طب ما تعمل حاجه تنور قبرك، اعمل حاجه تهتم بها في قبرك، بدل ما انت قاعد مرعوب، قم صلي لله عز وجل حيطمئن قلبك وتزداد محبه لربك. واخد بالك؟ فالخوف السلبي اللي هو يدمر صاحبه، الخوف الايجابي الذي يدفع صاحبه الى مزيد من العمل، يدفع صاحبه الى مزيد من العمل. وهذا هو الفرق يا جماعه ما بين الذي يجعل الايمان قبل العلم. الايمان موجود يوم العلم يمر عليه، على الايمان يبقى زي الايه؟ زي البحر، وتمر عليه نسمه الهوى، يبقى الهوى ايه؟ رطب وجميل. وانما النفس كالريح، خلي بالك من الكلام ده، انما النفس كالريح ما مرت على شيء الا على سفه. اذا الريح مرت على عبء تحمله، مرت على نجاسه تحمله، خلاص. يبقى تخيل الايمان هو الاصل ثم مر عليه العلم. ولذلك الفرق بين الصحابه كان اذا سمعوا كلموا، احنا دلوقتي بنسمع بنعترض. ليه بنعترض؟ لاننا ما تعلمنا الايمان، انما تعلمنا القران. كان القران سابق للايه؟ كان القران سابقا لنا للايمان. حذيفة رضي الله عنه حدثنا ان الامانه، اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القران، فعلموا من القران ثم علموا من السنه. وحدثنا عن رفعه، عن رفع الايمان من القلب، قال: ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل الوث. الوث اللي هو ما يخلفه الجرح على الجلد من لون يعني دافئ، عاده لما بيجرح ويبرأ جرحه بيكون على الجلد اثار هذا الايه؟ الجرح. فهذا هو الوقت، خلاص. ثم ينام النوم فتنزع الامانه من قلبه فيبقى اثرها مثل المجل. ثم بين حذيفة رضي الله عنهما معنى المجل، قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا. يعني لو واحد جاب جمر ودحرجه على ايده او رجله، ايه اللي بيحصل؟ الجلد بيفخفخ ويبقى عباره عن ايه؟ ميه، خلاص. يبقى كجمر دحرجته على رجلك فنفض، اي ايه؟ يعني على فنفط اي برد، فتراه منتبرا اي عاريا ظاهرا، وماخوذ منه الايه؟ المنبر. المنبر ايه؟ لان انت ايه؟ الخطيب يصعد عليه. فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، انما فيه ماء ليس فيه شيء. قال: فيصبح الناس يتبايعون. يتبايعون يعني يبيع احدهما واشترى الاخر، مش المقصود البيعه هي بيعه الخليفه والكلام ده، لا، التبايع هنا المقصود بالبيع والشراء. قال: يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامان. ليه؟ لان دي فرع على الايمان الموجود في القلب. كل التكاليف انما هي فرع على الايمان الموجود في القلب. انسان خائن هذا ليس عنده ايمان، خائن ليس عنده ايمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عياض بن حمار الذي رواه مسلم والنسائي واحمد، قال: واهل النار خمس، في اخر الحديث يعني، فذكر منهم قال: ورجل لا يصبح ولا ينسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك. انسان خائن، انسان خائن. قال: ورجل خائن لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واهل النار خمسه، فذكر منهم هذا. ليه؟ ليس عنده ايمان. لو كان عنده ايمان كان ظهر لهذا الايمان مقتضاه في تصرفاته، فيقول حذيفة يعني بعدما تنتهي الأمانة المرة الثانية قال فيصبح الناس يتبايعون لا تكاد ترى رجلا يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا شوف يعني خطة الأمانة لدرجة يقول لك يتلذذ بها يعني يقول لك تعرف في بني فلان في رجل محترم فاخترت كلمة رجل في رجل محترم يدل على إيه؟ على فساد الزمان ويقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعتم لئن كان مسلما رده علي الإسلام ولئن كان نصرانيا رده علي الأعين خلاص فهو رده علي الإسلام يعني الإيمان يعني انا انت مثلا فعلت الشريط معاك حصلت غلطه وانت بتحسب الحساب قلت حساب 100 جنيه لكن حسبت 30 فبعد ما انا دفعت الحساب وانا مسلم لك انت اكتشفت ان في غلطه 70 جنيه خلاص فلئن كان مسلما وحصل بيع وشراء وحصل في غلطه زي دي رده علي الاسلام الاسلام اللي في قلبه والايمان الذي في قلبه لا يستطيع بوجوده انه ياخذ ال 70 جنيه يبقى لازم هيرجعهم لي مين اللي خلاه يرجعهم لي الايمان او الاسلام الذي في قلبه ولئن كان نصرانيا رده علي خاعيب هروح بقى للرجل هو ايه مسؤول عنه واقول له انا ليا تابع لفلان يبقى ايه ارجع لي حقي اما يعني في الان فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا والمقصود بالبيع هنا بيع والشراء مش المقصود البيعه العامه وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري ايضا في كتاب اخبار الاحاد مختصرا حتى قوله روى اوله ان الامانه نزلت في زاد القلوب الرجال تعلموا نفاقكم علمنا السنه اختصر الحديث الى هذا ورواه من طريق شيخه علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه طيب البخاري روى هذا الحديث كما سبق وذكرت في كتاب الرقاص وفي كتاب الفتن قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش سفيان في هذا الحديث وفي أخبار الأحاد قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان الأول السنة الأول هو سنان الثوري لأن محمد بن كثير مشهور بالرواية عن الثوري دون ابن عيينة وسفيان في السنة الثاني هو ابن عيينة وليس الثوري ليه؟ لما نرى في الاسناد سفيان عايزين نعرف هو مين سفيان الثوري ولا ابن عيينة ننظر الى الرواة عنه فان كان الرواة عنه كبارا الطبقة بتاعتهم عالية يبقى هو سفيان الثوري على طول ننظر في الراوي عنه يعني لو شفنا مثلا الراوي عنه ابو نعيم الفضل الزكي او عبيد الله بن موسى او محمد بن يوسف الفريابي مثلا او الضحاك المخلد الشيباني او محمد بن كثير اذا راينا كل هؤلاء يروون ويقولون سفيان اذا هو ايه الثوري وهذا على الغالب العام لكن اذا كان القائل حدثنا سفيان هو احمد بن حنبل او علي بن المدينه او مسدد مثلا من زهر او ابو الربيع الزهراني سليمان بن داود عدد او قتيبة بن سعيد او عمرو بن علي السلام مثلا او احمد بن منيع او كل هؤلاء يبقى الراوي يبقى سفيان وابن عيينة ليه لان كل هؤلاء لم يدركوا الثوري كل هؤلاء لم يدركوا الثوري ليه لان ابن عيينة تلميذ الثوري اخذ عن الثوري واختلف فاحنا اذا اردنا ان احنا نحدث بقى الرواه ننسب الرواه ننظر الى الرواة عن الرواة اللي هم غير منسوبين في الأتانيث زي حماد طب حماد ابن سلمة ولا حماد ابن زيد سفيان ابن عيينة ولا الثوري ننظر في الرواة عنهما خلاص وروى مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق وكيع بن الجراح وابي معاويه وعبد الله بن مالك وعيسى بن يونس كلهم عن الاعمش عن ابي واحد عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه بن اليمان. ثم ذكر البخاري تعليقا اخر فقال وقال ابو العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. جاب صيغة من الصيغ الثالثة يعني بغير باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، ما جابش عن فرص. هو هنا في هذا التعليق يقول البخاري وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، كل ليه عن والبخاري انما يتكلم عن السماع، البخاري انما يتكلم عن صيغ السماع، ومع ذلك فهو ذكر العنعنة هنا، ذكر العنعنة هنا. اثر حديث ابي العالية هذا رواه البخاري وصله البخاري في كتاب التوحيد فقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة، وبعدين حول الإسناد قال حول الإسناد ثم قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. خلاص نبين هنا طريقة طرق المحدثين. البخاري روى الحديث من طريق شيخين له عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، روى الحديث من طريق شعبة عن قتادة ومن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. فلما نظرنا في رواية شعبة وحده وجدنا أن شعبة ما رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، إنما وقف بالحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصار قول ما ينبغي لرجل أن يقول أنا خير من يونس صار من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول رب العزة تبارك وتعالى. فالبخاري روى هذا الحديث في كتاب الأنبياء، وكذلك أبو داود قال البخاري أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من اللي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ والبخاري هنا في الموضع في هذا الموضع من كتاب التوحيد جعله عن ابن عباس جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن رب العزة تبارك وتعالى. فيا ترى الحديث قدسي ولا حديث نبوي؟ أما رواية شعبة التي رأيتها في كل الكتب التي عندي فما تجاوز فيها شعبة بإسناده المتقدم ما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري رواه كما قلت لكم في كتاب حديث الأنبياء وأبو داود كلاهما من طريق حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه البخاري من حديث شيخه محمد بن بشار قال البخاري حدثنا محمد بن بشار، ومسلم ايضا قال حدثنا محمد بن بشار لكن زاد مسلم ومحمد بن الايه المثنى قال كلاهما حدثنا غندر، غندر هو مين؟ محمد بن جعفر. ها؟ قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه احمد في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ايضا عن شعبه ابو داود الطيالسي في المسلم وعفال بن مسلم عند احمد وابن ابي شيبه وابن حبان، وعمرو بن مرزوق عند الطبراني في المعجم الكبير، ووافي بن جرير عند الصحاوي في مشكل الآثار، وآخرون كلهم يروي هذا الحديث عن شعبة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. يبقى رواية شعبة إنما وصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعها إلى رب العزة تبارك وتعالى. خلاص كده؟ يبقى من الذي رفع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة؟ الراوي الثاني عن صفان اللي هو سعيد بن أبي عروبة. خلاص؟ يبقى البخاري لما روى الروايتين حمل رواية سعيد على رواية شعبة. هو لأن ساق البخاري اسنادين مع بعض ولم يبين لفظ من الذي رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة تبارك وتعالى، لم يبين. إحنا نعرف بقى الألفاظ لفظ فلان من فلان إذا سبرنا الطرق في كتب الأخرى. فلما نظرنا إلى رواية شعبة عن قتادة اللي البخاري حول الإسناد من بعدها، اللي في كتاب التوحيد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة وعن الألحاح، ثم حول الإسناد قال: وقال لي خليفة. خليفة ايه؟ اللي هو ابن خيار صاحب التاريخ وصاحب المسند، ولقبه شباب، كان اسمه كان لقبه شباب، اول ما كان الإسناد شباب يبقى هو خليفة ابن ايه؟ ابن خيار شيخ البخاري. قال البخاري: وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. يبقى رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزة انما هو في رواية سعيد بن ابي عروبة دون رواية شعبة. خلاص؟ واحد ممكن يقول: طيب لما سعيد بن ابي عروبة كان اختلط فلعل هذا من اختلاطه، فنقول ان رواية يزيد عن سعيد قبل الاختلاط، والبخاري يتحرى في هذا الباب. يزيد بن زريع من قدماء اصحاب سعيد بن ابي عروبة. خلاص؟ طيب ما هو محل الشاهد هنا؟ هو ابو العالية بالاسناد المتقدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل يبتري احد في ثبوت روايته عن ربه اذا صح الاسناد اليه؟ فكأن البخاري اراد ان يقول ان العنعنة اذا ثبت السماع والاتصال تكون كسمعت وحدثنا واخبرنا، لانه لا يبتري احد ان العنعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قائمة مقام السماع. فإذا كانت العنعنة بين الراوي وشيخه بمثل هذه القوة فحينئذ نحكم بالإيه؟ نحكم بالاتصال. ده ما أراد أن يقوله الإمام البخاري، لأن تعبير البخاري له خلاف مع مسلم في مسألة اشتراط اللقاء وعنعنة المعارض، هل تحمل على السماع ولا لا؟ البخاري قال: لا تحمل على السماع حتى يثبت في سند من الاسانيد انه قال حدثنا. يعني مثلا انت بتروي عن الشيخ الالباني حفظه الله، اذا ثبت لدينا انك لقيت الالباني ولو مره، وثبت ذلك اسناد انك انت قلت حدثني محمد ناصر الدين الالباني، كل كلام منك عن الالباني بعد كده حدث. ليه؟ إذا ثبت لدينا أنك لقيته يقينا. خلاص؟ والإمام مسلم يقول بالمعاصرة إذا كان عايشين في عصر واحد وجائز ممكن، فقرر الإمام مسلم الجواز بالإمكان، لأن ممكن يجوز التعاصر ولا يمكن الإمكان ولا يمكن اللقاء. طيب إحنا مش في عصر السرعة وعصر الصواريخ والنفاثات والكلام ده، يعني الوصول للأردن يقطع ساعتين وانت معاك فلوس، فانت شايل ولا حاجه اهو، معاك فلوس وطالب علم، ولكن ما شفتش الالباني ابدا بعيني، مع انك انت متعاصر معاه تعاصر واحد لكن ما شفتوش. وكذلك فالامام مسلم قال وزائد ممكن، فكأن مسلما اراد معاصرة بينة وليس معاصرة مطلقة كما فهم عنه بعض العلماء، ان مطلق التعاصر كأنه اراد معاصرة بينة كرواية مصري عن مصري وحجازي عن حجازي وشامي عن شامي وكوفي عن كوفي وبصري عن بصري وهكذا. فاحتمال اللقاء قوي جدا، اذ يتعذر ان يكون هناك طالب للعلم ويكون هناك شيخ مشهور ومع ذلك لا يذهب هذا التلميذ ويلتقي مع هذا الشيخ ابدا. هذه مساله متعذره في العالم. انما ممكن مصري مع كوفي ما يقولوش بعض فعله وان كانوا ايه؟ وان كانوا متعاصرين. وكذلك فالامام البخاري يريد ان يقول ان العلعنه اذا احتفت بها ما يثبت اللقاء حملت على الاتصال. ولذلك ايه اورد العلعنه هنا والحقها بصيغ السنه. بقي لنا تعليقان. تعليق وقال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. اما التعليق اللي هو عن انس رضي الله عنه فوصله البخاري ايضا في كتاب التوحيد في نفس الموضع الذي روى فيه اثر حديث ابي العلي عن ابن عباس. ويعني الحديث الذي عناه البخاري هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يرويه عن ربه تبارك وتعالى: اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، واذا اتاني مشيا اتيته هرولا. وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم من حديث انس رضي الله عنه. اما حديث ابي هريره رضي الله عنه هذا التعليق عن ابي هريره وصله البخاري في نفس الباب في كتاب التوحيد، وهو باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والروايات عن ربه تبارك وتعالى. واورد نفس الحديث اللي هو اذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا. وقد وصل البخاري هذا التعليق في كتاب التوحيد واتفق معه الامام مسلم في روايه هذا الحديث. فيعني حديث ابي هريره متفق عليه، اما حديث انس فقد انفرد به البخاري. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.